ولا يطأ المعتقه الى اجل ولا يبيعها ولا يطأ المعتقه الى اجل ولا يبيعها. سبق معنا انه له ان يطأ المدبره ان كانت امه له ان يطأها ان كانت امه لكن إن كانت معتقة إلى أجل فهل له أن يطأها أو لا؟ قالوا المدبرة التي يقول أنت حرة على دبر أو أنت مدبرة هذه لا يوجد حد معين لعتقها لأنها تعتق بعد موته فلا يوجد أجل معين فله أن يطأها ولا إشكال في ذلك. أما إذا كانت معتقة إلى أجل إلى أجل معين فهي معتقة قالوا لو أنه وطأها صار شبيها بماذا؟ بنكاح المتعة فهذا هو وجه المنع لأنه إذا وضعها قد تحمل قبل الأجل فلا تخرج حرة إلا بعد موته لأنها صارت أم ولد. هذا هو المذهب مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة. وإن كان منع الوطء لا يوجد دليل صريح عليه في ذلك. قال ولا يبيعها يعني إذا كانت معتقة إلى أجل هي أمة ولكن إذا جاء الأجل المعين تصير معتقة لسبب من الأسباب. قال لا يجوز بيعها لأن قالوا لأن حريتها علقت على أجل وقد أشرفت على الحرية فلا تباع لأنها قربت من الحرية فيمنع بيعها. هذا وجه ذلك. وما دامت هي في ملكه فله الحق في أن يبيعها لأنه لا يوجد دليل يمنع إلا إذا كان سبب تعليق العتق على أجل قوي في منع البيع فهنا قد يمنع وإلا فلا يوجد دليل صريح يمنع من البيع. قال وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل أي لحريتها. وهذا أيضا سبق بيانه في حق المدبرة الأمة التي قال لها أنت مدبرة أو أنت حرة على دبر سبق أنه ذكرنا أنه له أن يستخدمها وأن يستفيد وينتفع من خدمتها وأن يطأها وأن ينتزع مالها ونحو ذلك. قال فكذلك المعتقى إلى أجل له أن يستخدمها وينتفع من خدمتها لأنه لا يعارض الأجل وله أيضا أن ينتزع مالها لكن قال هذا بشرط أن لا يقرب أجل الحرية لأن فيه إضرار بها إذا قرب أجل تحررها واستخدمها وانتفع بها أضر بها فكانت حرة متضررة فيمنع من ذلك. والأصل والظاهر أنها ما دامت تحت ملكه أو ملكه فإنه له أن ينتفع بها كما هو واضح. قال وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله. ها إذا قال لعبده أنت حر على دبر أو أنت مدبر ثم مات هذا السيد، فالعبد المعتق على دبر يكون حرا، لكن هل هو حر من رأس المال أو من ثلث رأس المال؟ ها؟ قال وإذا مات فالمدبر من ثلثه، أي من ثلث رأس المال وهو الأقوى، لأن التدبير قلنا هو مال داخل في باب الوصية، والوصية لا يجوز أن تكون بأكثر من ثلث المال. فإذا مات السيد فهذا العبد يخرج من ثلث ماله، يعني إذا كان هذا مات، السيد مات وترك مالا وهذا العبد، وكان المال قدره 1000، وإذا أضفنا إليه العبد صار قدره 1500، أي قدر العبد 500، صار العبد مساويا لكم؟ للثلث، فجاز أن يحرر من باب الوصية. ومثله لو كان أقل من الثلث، إن كان أزيد من الثلث فإنه ماذا؟ لا يقع التدبير، لا يقع التدبير. وهل يقال أنه يحرر منه قدر الثلث وما بقي يصير عبدا تابعا للورثة، أو يمنع التدبير من أصله؟ الصواب أنه يتحرر منه قدر الثلث وما بقي يبقى في الزق على الصحيح. والمعتق إلى أجل من رأس ماله، المعتق إلى أجل من رأس المال. أما الذي كان قد علق عتقه على أجل معين، عقد بين السيد والعبد، وهو أنه إذا فعل له كذا وكذا إلى غاية كذا وكذا فإنه يعتق، عقد عقد بينه وبين عبده على أن عتقه معلق على أجل معين، فإذا جاء ذاك الأجل صار العبد حرا. طيب إذا مات العبد السيد، إذا مات السيد فهل نقول العبد يكون حرا إذا بلغ الأجل من رأس المال أو من الثلث؟ قال من رأس المال، للفرق بينه وبين من؟ وبين المدبر. قال والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، انتهى من الكلام على المدبر فانتقل إلى الكلام على المكاتب، انتقل إلى الكلام على المكاتب. والمكاتب أحد أنواع العبيد، وهو الذي تكاتب مع سيده على مال معين ليشتري حريته، ليشتري حريته، يقال المكاتب بالفتح، المكاتب بالفتح، وهو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده. وأما المكاتب بالكسر فهو السيد، فهو السيد تقع منه قبول مكاتبة العبد. وأما الكتابة فهي ما يكتب بين العبد وسيده ويتفقا عليه. وأيضا قد تكون المكاتبة بين العبد، بين السيد وأمته، بين السيد وأمته على أن يدفع له مالا منجما، أي على أقساط. والكتابة تعريفها كما قال أهل العلم عقد يوجب عتقا على مال مؤجل، هو عقد يعني رابط يربط بين السيد والعبد، يوجب أن يترتب عليه عتقا، يترتب عليه تحرير العبد على مال مؤجل مقابل مال يدفعه العبد، مؤجل يعني على أقساط، في كل مرة يدفع دفع، مؤجل على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه، أي أن العبد يوقف ويبقى عبدا حتى يؤدي هذه الأقساط، فإذا أدى ما عليه من المال صار حرا، صار حرا. وردفت الكتابة أيضا بأنها عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه، عتق مؤجل، عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. وفرق بين العتق والمكاتبة، لأن الكتابة عتق بمال، وأما العتق فهو مطلق، فهو ماذا؟ فهو مطلق. وهي مشروعة، أي المكاتبة، بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذه الآية صريحة في مشروعية المكاتبة. وفي السنة أيضا أن بريرة جاءت إلى، كانت أمة عند أناس، فجاءت إلى عائشة وقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شئت أن أعدها لك عدا على أن يكون ولاؤك لي، قالت: أشاور أهلي. فذهبت إلى أهلها وأخبرتهم أن هناك من يدفع المال الذي أكاتب به لكن يكون الولاء له، فرفض أهلها، أي الذين كانوا يمتلكونها. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حديثهما، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة اعتقيها والولاء لك، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان من الشرط فشرط الله أحق وقضاؤه دين الله أحق، ودين شرط ماذا قال؟ شرط الله أحق، نعم، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. الحديث صحيحين. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام سمع بالمكاتبة وأقرها، فهذا يدل على مشروعيتها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم. وأجمع العلماء على مشروعية المكاتبة، لكن ما حكمها؟ هل هي واجبة أم أنها سنة؟ الله تبارك وتعالى قال: فكاتبوهم. المؤلف رحمه الله قال: والكتابة جائزة. لفظ الجواز من ناحية الأصولية يطلق على المشروعية، يقال هذا شيء جائز، أي مشروع، أي مشروع، وهو أوسع من الحلال. الجائز أوسع من الحلال، لأن المكروه جائز الفعل، المكروه جائز الفعل، فالجواز أوسع من الحلال. وقد يطلق الجائز على إيش؟ على الحلال، والجائز يطلق على المشروع. فقوله والكتابة جائزة أي مشروع، ودليلها ما سبق، لكن حقيقة حكمها هل هي واجبة أم أنها مستحبة أم هي مباحة؟ جمهور العلماء على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. فقوله تعالى فكاتبوهم أمر، قالوا هذا يدل أظاهره يدل على الوجوب لكن هو مستحب. لما؟ لأن الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فعلق الكتاب على العلم بالخيرية في المكاتب، المكاتب هو العبد، فقالوا هذا يدل على الاستحباب والندبية. ثم قالوا العبد ملك للسيد، فلو ألزمنا السيد بقبول المكاتبة إذا طلبها العبد، إذن ألزمناه بأن يتخلى عن شيء من ملكه بغير رضاه، بغير ماذا؟ رضاه. وهذا يخالف الأصول العامة المقررة في الشرع، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه، والعبد مال ملك للسيد، فكيف نقول تتركه وتتخلى منه وجوبا ولزوما وهو غير راض؟ فهذا الذي ذكره جمهور أهل العلم على أنه يصرف ظاهر الآية من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، وظاهر الآية يفيد الوجوب، والأولى أن يكون السيد إذا رأى من العبد خيرا وكاتبه أن يكاتبه وأن يستجيب لذلك. وقد ذهب إلى وجوب المكاتبة غير واحد من أهل العلم، وفي أثار عن ابن عمر رضي الله عنه أو وعن ابن عمر وعن غيرهما رضي الله تعالى عن الجميع تدل على لزوم المكاتبة، وظاهر الآية يدل على الوجوب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم إن الشريعة متشوفة إلى التحرير وعتق الرقاب، فهذا يقوي لزوم ذلك. أما قولهم المال العبد من كل السيد وهو مال له فلا يحل إلا بطيب نفسه، فهذا أصل من أصول الشريعة، وإذا ثبت وإذا جاءت الآية أو جاء الحديث فهو أيضا أصل مستقل من أصول الشريعة، ولا تعارض بين الأصول، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وإن جاء فإن جئنا إلى المكاتبة فتستثنى من ذلك ما دام العبد متوفر فيه شروط المكاتبة، فإذا طلبها استجيب إليها، استجيب إليها. نعم. قول المصنف والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وهذا مذهب جمهور العلماء، فالمكاتب يظل عبدا حتى يدفع كل الأموال. بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والأوقية 5 أواق، الأوقية يعني مقصود منها الفضة، ف9 أواق تدفعها على الأقساط منجمة، كل مدة أوقية وأوقية وأوقية على 9 دفعات، فلما تدفع الأوقية الأولى تبقى أمة ويبقى العبد عبدا، والأوقية الثانية يبقى عبد، والثالثة يبقى، والرابعة والخامسة والثامنة يبقى عبد، التاسع إذا دفع التاسعة صار ماذا؟ صار حرا. وهذا في قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، ما بقي عليه من مكاتبته درهم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وجاء في رواية أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 فهو عبد، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن كذلك، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. بعض العلماء قال إذا أدى قسطا معينا تحرر بقدر ذلك القسط، البريرة كاتبت على 9 أواق إذن على 9 أجزاء، إذا دفعت أوقية صارت حرر منها جزء و8 أجزاء هي أمة، إذا دفعت الثانية ف فحرر منها تحرر منها جزءان وهي أمة بسبعة أجزاء وهكذا. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب يؤدى أو يودى المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد. المكاتب إذا تعرض لجناية منه أو عليه فبقدر ما دفع من المال، إذا كان تحرر منه جزءان دفع جزءان وبقيت عليه خمس أجزاء فالجزءان يعامل فيهما معاملة الحر وخمسة الأجزاء يعامل فيهما فيها معاملة العبد. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إذن، قال بعض أهل العلم إذن هذا يدل على أن العبد المكاتب إذا أدى قسطا تحرر بقدر ذلك القسط. وفي رد لأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى منه مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. هذا لفظ عند من؟ عند أبي داود. وفي لفظ آخر إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، على قدر ما عتق منه. وظاهر الإسناد أنه صحيح لكن قد طلب في الحديث، فعكرمة يرويه أحيانا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يرويه عن ابن عباس من قوله وأحيانا يرويه مرسلا وأحيانا يرويه من قول عكرمة نفسه وأحيانا يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال بعض أهل العلم بضعف الحديث، بضعف هذا الحديث. ويبقى حديث الأول وهو حديث عمر بن شعيب عن جده المكاتب عبد ما بخي عليه ظلهم من مكاتبته هو ماذا؟ الأقوى، هو الأقوى. وعلى فرض ثبوت حديث ابن عباس فنقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. في مسألة المكاتبة يبقى عبد حتى يتم الأقصى، أما في مسألة الميراث والدية والجنايات فإنه يعامل بجانب حريته معاملة وبجانب الآخر معاملة. على فرض ثبوت الحديث يمكن الجمع بينهما بهذه الطريقة، ولكن الأقوى ضعف الحديث وأيضا ثبوت الحديث الآخر وهو أن العبد المكاتب يبقى عبدا ورقا أو رقيقا حتى يتم جميع الأقساط، فإن لم يتم جميع الأقساط يبقى على الرق كما قال المصنف والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، ما بقي عليه شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.